وقت المغرب، قال من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وهو يختلف أحيانا، يكون بين الغروب وبين مغيب الشفق ساعة وربع، يعني أقل شيء يكون ساعة وربع، وأحيانا يكون ساعة واثنان وثلاثون دقيقة. ولذلك وقت العشاء عند الناس الآن لا بأس به، واحدة ونصف لا يضر، لو تأخر عن دخول الوقت ما يهم، يعني وقت صلاة المغرب، وقت صلاة المغرب يبدأ من الغروب، من الغروب مباشرة إذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب إلى غياب الشفق الأحمر، يعني هذا وقت متسع، يعني ساعة وربع. ولذلك بعض الناس عندنا عندهم أن وقت المغرب يقولون ضيق جدا، يعني كأنك إذا لم تصلي بعد إقامة الصلاة أو بعد الأذان مباشرة كأنك لا تصلي في الوقت، وهذا خطأ. فوقت صلاة المغرب على الأقل فيه ساعة وربع، على الأقل فيه ساعة وربع. نعم الأفضل أنك تصلي في الوقت، ولذلك رأيت في بعض المساجد يعني أنهم يصلون يعني صلاة المغرب بعد الأذان مباشرة، يعني بعدما يكمل المؤذن الأذان يبدأ في إقامة الصلاة. لماذا تفعلون هذا؟ قالك لأن وقت المغرب ضيق، وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يترك وقتا لصلاة ماذا؟ المغرب خصوصا، وقت المغرب خصوصا، حتى صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، وفي الثالثة قال لمن شاء، يعني خشي أن تفرض على أمتي ركعتان قبل صلاة المغرب. وهذا يعني الإنسان يصلي ركعتين قبل المغرب، يعني على الأقل تقدير أن يترك خمس دقائق بعد الأذان، ثم بعد ذلك تقام صلاة المغرب. أما أنه يقيمها بعد الأذان مباشرة، يعني من حيث الصحة صحيحة الصلاة ولا شيء في ذلك، لكن من حيث خلاف السنة هي خلاف السنة، إن الأفضل كما قلت أن يترك فرصة للمصلين أن يصلوا على الأقل يعني ركعتين، أو يلتحق الذين هم بعيدون عن المسجد. وأما أن صلاة المغرب وقتها ضيق بحيث إنه يعني لابد أن تقام الصلاة بعد الأذان مباشرة، هذا لا شك أنه يعني لا دليل عليه.